بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا لك الله المصير. الجمع الطيب الكريم نحييكم في هذه الليله القرانيه المباركه من تحيه الاسلام. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الكفر افان يتفهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. الجمع الطيب الكريم يسعدنا في هذا اللقاء ان يكون معنا عالم جليل كريم من اعلام القضاء المغربيه في مصر العربيه والعالم الاسلامي وقارئ اذاعه التلفزيون العربي وفخر المحافظه الشرقيه فضيله القارئ الصيف ممدوح دوده سعد الادعي المعروف ومقيم بهذه الدرجه مركز التقارير في محافظه الشرقيه. ندعو الله تعالى لتعبيته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم الحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته مسرورا. Oh, yeah. الله وطريقه وهو يقارئ من سبيل الإسلام حبيب. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. حبيب يا رب. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. نعم نعم ويك حليف. وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه. ولا تقولوا ثلاثة إنما الله إله واحد سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الله الله الله الله الله. Thank you. الإكرام. فآمنوا خيرا لكم. الله الله الله الله. وإن تكفروا فإن Thank you.

Oh. فللذكر مثل حظ الأنثيين. فللذكر مثل حظ الأنثيين. Oh, بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. إن الله يحكم ما يريد. وَمَا مِنْ نَسِيٍّ إِلَّا ارزقنا فضلك يا رب. أَرْبِيَ مُبَيَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا فتبيض الرسيق فالصف خير متجالس لإثم فإن الله غفور رحيم. يستهلونك أحل لكم الطيبات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير. عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جود سعد الإذاعي المعروف المقيم بهرية رجب مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحج سليم المهم الشهير والمقيم بصف زريق مركز دير بنية، بالاشتراك مع الهندسه الكهربائيه ومع التنفيذ الكبرى اداره الاستاذ زاهر شعبان الشهير والمقيم بتل القاضي مركز دير بنية، مخازن الفرش الكبرى لصاحبها الحاج بكر سليم الشهير والمقيم بديار البلد، الخدمه المتميزه على مستوى الجمهوريه اداره الاستاذ احمد شعبان المقيم بتل القاضي مركز دير بنية وتل احباب والايمان. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.